Hazme nafsi Roberto, Baggio mes Carlos, ma habbish el afia gano, no no, bahab raqas warqas, barkab el carrera turbo, classic ana mes muhaddis, ma mshish ana ala tempo, tamalli saba فلاشباك وانا طفل صغير نفسي اكبر فاكر اوضة نومي كان فيها كذا بوستر لناس اساطير فيا بتأثر قلت انا لما اكبر لازم اوصل اول صورة للاسطورة ملك الكورة دييغو ارماندو مارادونا لما بطل الكورة انا كنت حزين منه لله كوكايين توني مونتانا ليميتس ديسكاي جنبي منه صورة محمد علي كلاي زي الفراشة بيرقص زي النحلة بيلدع عنده ما بعد عمره فيها ما بيرجع تشي جيفارا بقه سجارة هينضف العالم الكزارة السلمة حيك في الدسبرادو صاروخ خارد الجو جبارة هسمي نفسي روبرتو باجيو مش كارلوس ما حبش العافية جانو بحب ارقص وارقص بركب الكاريرا تربو كلاسيكي انا مش محدث ما امشيش انا على تيمبو تملي سابع البامس الايام بيا كبرت شوية والصور عمالة تكتر حواليا الاوضة مدرسة والحيطة صبورة والدرس انت مولود اصلي اوعى تطلع صورة معليش في الدنيا صاحبك دعم الخيال اديني ورا ولا مديك غنوة في العال كان عندي مضرب تنس واو في صادي المراية تخيل انه جيتار والناس بتغني معايا عفي الانوار بحي الجماهير بتخيل نفسي روك ستار نجم كبير ساعات بابا داون مع بطني الدايق ببص على طول صورية سلمى حايك واقول لها يا سلمى شادي على احلامنا بدور على التاتش بتاع مسيري الاقيه قالت لي احلام واتمنى جريت بينا ايامنا لحد ما حطيت جنب منها صورة كايروكي هسمي نفسي روبرتو باجيو مش كارلوس ما حبش العافية جانو نو نو بحب ارقص وارقص بركب الكاريرا تربو